الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الأعلى مكية وآياتها 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. شرح الكلمات. سبح اسم ربك الأعلى أي نزه اسم ربك أن يسمى به غيره وأن يذكر بسخرية أو لعب أي لا يذكر إلا بإجلال وإكبار ونزه ربك عما لا يليق به من الشرك والصاحبة والولد والشبيه والنظير. الأعلى أي فوق كل شيء والقاهر لكل شيء. الذي خلق فسوى أي الإنسان فسوى أعضاءه بأن جعلها متناسبة غير متفاوتة. والذي قدر فهدى أي قدر ما شاء لمن شاء وهداه إلى إتيان ما قدر له وعليه. والذي أخرج المرعى أي أنبت العشب والكلاء فجعله غثاء أحوى أي بعد الخضرة والنضرة هشيما يابسا أسود. سنقرئك فلا تنسى أي القرآن فلا تنساه بإذننا. إلا ما شاء الله أي إلا ما شئنا أن ننسيكه فإنك تنساه وذلك إذا أراد الله تعالى نسخ شيء من القرآن بلفظه فإنه ينسي فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونيسرك لليسرى أي للشريعة السهلة وهي الإسلام فذكر إن نفعت الذكرى أي من تذكر أو لم تنفع ومعنى ذكر أي عظ بالقرآن. ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها جانبا فلا يلتفت إليها. الأشقى أي الكافر الذي كتبت شقاوته أزلا. يصلى النار الكبرى أي نار الدار الآخرة. لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت فيستريح ولا يحيا فيهنأ. معنى الآيات قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى هذا أمر من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له بأن ينزه اسم ربه عن أن يسمى به غيره أو أن يذكر في مكان قذر أو أن يذكر بعدم إجلال واحترام. والأعلى صفة للرب تبارك وتعالى دالة على علوه على خلقه فالخلق كله تحته وهو قاهر له وحاكم فيه. الذي خلق فسوى أي أوجد من العدم المخلوقات وسوى خلقها كل مخلوق بحسب ذاته فعدل أجزاءه وسوى بينها فلا تفاوت فيها. والذي قدر فهدى أي قدر الأشياء في كتاب المقادير من خير وغيره وهدى كل مخلوق إلى ما قدره له أو عليه فهو طالب له حتى يدركه في زمانه ومكانه وعلى الصورة التي قدر عليها. والذي أخرج المرعى أي ما ترعاه البهائم من الحشيش والعشب والكلاء فجعله غثاء أحوى أي فجعله بعد الخضرة والنضرة هشيما متفرقا يابسا بين سواد وبياض وهي الحوة. هذه خمس آيات. الآية الأولى تضمنت الأمر بتنزيه اسم الله والأربع بعدها في التعريف به سبحانه وتعالى حتى يعظم اسمه وتعظم ذاته وتنزه عن الشريك والصاحبة والولد. وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى هذه عدة من الله تعالى لرسوله لعل سببها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالآيات يخاف نسيانها فيستعجل قراءتها قبل فراغ جبريل عليه السلام من إملائها عليه فيحصل له بذلك شدة فطمأنه ربه أنه لا ينسى ما يقرئه جبريل إلا ما شاء الله أن ينسيه إياه لحكمة اقتضت ذلك فإنه ينساه فقد كان صلى الله عليه وسلم ينسى، وذلك لما أراد الله أن ينسخه من كلامه وقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذه الجملة تعليلية لقدرة الله تعالى على أن يحفظ على رسوله القرآن فلا ينساه، ومعنى يعلم الجهر وما يخفى أي أن الله تعالى يعلم ما يجهر به المرء من قراءة أو حديث وما يخفيه. الكل يعلمه الله بخلاف عباده، فإنهم لا يعلمون ما يخفى عليهم ويسر به. وقوله تعالى ونيسرك لليسرى أي للطريقة السهلة الخالية من الحرج، وهي الشريعة الإسلامية التي بنيت على أساس أن لا حرج في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، من آيسناك من إيمانهم أو لم تنفع، لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ فيبلغ الكافر والمؤمن ويذكر الكافر والمؤمن، والأمر بعد لله. وقوله تعالى سيذكر من يخشى أي سيذكر ويتعظ من يخشى عقاب الله لإيمانه به ومعرفته له. ويتجنبها أي الذكرى الأشقى، أي أشقى الفريقين، فريق من يتذكر وفريق من لا يتذكر. الذي يصلى النار الكبرى أي يدخل النار الكبرى نار يوم القيامة ثم لا يموت فيها من جراء عذابها فيستريح، ولا يحيا فيهنأ ويسعد إذ الشقاء لازمه، وهذه حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. هداية الآيات. من هداية الآيات وجوب تسبيح الله وتنزيهه عما لا يليق به، كوجوب تنزيه ذات الله تعالى عن كل ما يليق بجلاله وكماله. مشروعية قول سبحان ربي الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى. وجوب التسبيح بها في السجود في كل سجدة من الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر. مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر، فيقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة والأعلى، وفي الثانية بالفاتحة والكافرون، وفي ركعة الوتر بالفاتحة والصمد أو الصمد والمعوذتين. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الأعلى لأنها سورة ربه، وأن ربه بشره فيها بشارتين عظيمتين، الأولى أنه ييسره لليسرى، ومن ثم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما، والثانية أنه حفظه من النسيان بأن جعله لا ينسى، ولذا كان يصلي بهذه السورة الجمعة والأعياد والوتر في كل ليلة، فصلى الله عليه وسلم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شرح الكلمات. أفلح أي فاز بأن نجا من النار ودخل الجنة. من تزكى أي تطهر بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك والمعاصي. وذكر اسم ربه أي في كل أحايينه عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند الهبوب منه وفي الصلاة وخارج الصلاة من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. فصلى أي الصلوات الخمس والنوافل من رواتب وغيرها. تؤثرون أي تقدمون وتفضلون الدنيا على الآخرة. إن هذا لفي الصحف الأولى أي إن هذا وهو قوله قد أفلح إلى قوله وأبقى صحف إبراهيم إذ كانت عشر صحف، وموسى أي توراته. معنى الآيات. قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يخبر تعالى بفلاح عبد مؤمن زكى نفسه أي طهرها بالإيمان وصالح الأعمال، وذكر اسم ربه على كل أحايينه عند القيام من النوم، عند الوضوء، بعد الوضوء، في الصلاة وبعد الصلاة، وعند الأكل والشرب وعند اللباس، فلا يخلو من ذكر الله ساعة، فصلى الصلوات الخمس وصلى النوافل. ومعنى الفلاح الفوز، والفوز هو النجاة من المرهوب والظفر بالمرغوب المحبوب، والمراد منه في الآية النجاة من النار ودخول الجنة لآية آل عمران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا أيها الناس، أي تفضلونها على الآخرة، فتعملون لها وتنسون الآخرة فلا تقدمون لها شيئا، هذا هو طبعكم أيها الناس، إلا من ذكر الله فصلى بعد أن آمن واهتدى، في حين أن الآخرة خير من الدنيا وأبقى خيرا نوعا وأبقى مدة، حتى قال الحكماء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف طين لاختار العاقل ما يبقى على ما يفنى، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي إن قوله تعالى قد أفلح من تزكى إلى قوله خير وأبقى مذكور في كل من صحف إبراهيم، وكانت له 10 صحف ولموسى التوراة. هداية الآيات، من هداية الآيات الترغيب في الزكاة والذكر والصلاة، ويحصل هذا للمسلم كل عيد فطر، إذ يخرج زكاة الفطر أولا، ثم يأتي المسجد يكبر، ثم يصلي، حتى أن بعضهم يرى أن هذه الآية نزلت في ذلك. التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة لفناء الدنيا وبقاء الآخرة. توافق الكتب السماوية دليل أنها وحي الله وكتبه أنزلها على رسله عليهم السلام. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة 4، 2003.